في المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاضبطوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشروا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن شاء الله آيات كوية فرطة رقم خيرية وسورة الأنفال خميرة يدرسيه نكبر لابنا يا إن شاء الله تعالى وحاكروا إسمها الكبير لو إذا جزك طرناد يا قرآن الجزء العاشر بها لك ككعة هل كان إلهي وقل آيات دل إنه وشيغ يفعولها الليلة غنيمة وكي جهات إن بدن لك سوها الليلة فزودي بدر بهو برناك حولها غنيمة أصد الله غيبنا يصد الله كالليل إلهي بقى غيبي مرض إلهي قيبينا منش إلهي مريم بالله مريم. واعلموا أغادة ضروا مسلمين أغادة أن ما الذي كي غنمتم آد غنيمي ستين ومن شيء شيئا يرأي يا بنا يا غنيمة وحليلا وحي قال لك قاتل قصب يا أول لك قاتل حولها سا غنيمة لي رزقي النبي محمد وحوبرنا غنيمة دا جعل رزقي تحت الرنصيب ورزقي وحليا لي ورن كي هو استيس. واعلموا أغادة أيها المسلمون أن ما الذي في غنيمتم آد غنيميستين ومن شيء شيء مارا هدو يري هاي هدو بدي هايبا فأن لله الله أصب ناضي خمسه ميرشانا ديس وللرسول أصب ناط ولذو قرباء قرابة النبي أصب ناط وليتاما أغونت أصب ناط وابن السبيل ضدك والمساكين ضدك مساكين تابع أصب ناط وابن السبيل ضدك طريقة هايبا أصب ناط إن كنتم هداتهم وإي آمنتم فوهم إيي بالله إلهي. وما آياتين هداد رميسين وإي أنزلنا أنفسه الجنة على عبدنا محمد هداد إلهي رميسين وإي آياتي كتابك أنفسه الجنة أظن كنك محمد أنا الرميسين يوم الفرقان وليب أنفسه الجنة ما لنتي كلاقي أنت وإلهي حقي بادرك كلاقي ويوم البدع يوم الفرقان ما maalintii kala bixinta wixii aan ku soo dejinay addoonkanaga haddaad rumaysantihiin wey yowma iltaqa aljamcaan maalintay labada jamac kulmeen wixii aan soo dejinay haddaad rumaysantihiin weeye jamcu lmuslimiina wa jamcu lkufaar baa kulmay lilqitaal wallah ilaahay calaa kulli shayin shay kulligii qadiirunkii kale wey wa minhu waxyaaluhu kale waxaa kamida nasrukum nasrukum calaa acdaa'ikum ya waxyaaluhu kale kamida xoolihii qaniimada ahaa shan meelood baa loo qaybiyey. Horta marka u horeysa shan meelood baa laga dhigay, shanta meelood afar halkaa iska dhig. Meel shanaadii yaa markuu noolaa rasuulku saami buu lahaa. Hadduu rasuulku dhintayna maslaxada muslimiinta lagu bixinayo. Qaraabada nabiga oo banu haashim iyo bani mudalibina saami bay lahaayeen, agoomuhuna saami bay lahaayeen, masaakiintuna saami bay lahayd, abnaa usamiilkuna saami buu lahaa. Halkii meel shanaad ahayd baa shantaa loo kala dhigay, waa khumusulkhumusyo kuwan. Meel shanaaddii baa shan isleeg laga dhigay, markaasaa shantaa qole la kala siiyey. Afartii khumus oo kale waxaa leh ciidamaha ghanimiinta ah ee intay gaalada la dagaalameen qabsaday oo xoolaha xoog ku qabsaday, ciidamahaasaa loo qaybinay. Qolyahan iyagu ka mid ma ahayn, waa qolyo loo gargaarayo. Rasuulku markuu noolaa saami buu lahaa. Markii haddan rasuulku adduunyada ka tegayn, masaalixda muslimiinta yaa lagu bixin, weliba imaamka muslimiinta waagaa u dhisanay hogaamiyaha ah yaa fiirinaya maslaxada muslimiintu meelahay ku jirto, markaasuu ku bixin. Hadduu qudaada mushahar uga dhigi, hadduu muadiniinta mushahar uga dhigi, hadduu mudarisiinta uga dhigi mushahar, hadduu masaajid ku dhisi, imaamka ku shaqali. Waa saamigii rasuulku lahaan jiray. Meel uu maslaxo aana lagu bixinay, maslaxo guud weliba. saamina waxaa lahaa qaraabadii nabiga oo banu haashim iyo bani mudalib. Banu haashim iyo bani mudalib waa laba oday oo walaalo abay ahaa, afar oday baa walaalo ahaa oo ilmo cabdi munaaf ahaa. Labadan banu haashim iyo bani mudalib ah iyo laba kale oo cabdishamis iyo bani nawfal la kala odhan jiray, afartaa oday baa ilmo cabdi munaaf ahaa. Laba xurmada rasuulka waxaa lagu siiyaa waa banu haashim oo reerku nabigu ka dhashaya iyo bani mudalib. Labadii qolo oo kale oo bani nawfal iyo bani cabdishamis la odhan jiray waxba laguma siiyo xurmada nabiga. Sababtuna markii rasuulka ilaah soo diray oo ummaddu la colowday oo carabi la colowday oo qureyshi la colowday, labadan qolo way isbarbar taageen, mu'minuhum wa kaafiruhum, banu haashim iyo bani mudalib. Nabigay isbarbar taageen oo qabyaalad ahaan, xataa gaaladoodiibaa qabyaalad ahaan isu garab taagtay, mu'minkoodiina diin ahaan yuu isu garab taagay. Ilaa ninka la odhan jiray mooye abulahab oo nabiga adeerkii ahaa, ninkaasi wuxuu u raacay carabihii kale iyo dadkii kale nabiga laqdada iyo cadaadiska saaray. Markaa macdamaayo diintii u heeliyeen abu daalib buu ahaa ninka la mari waayey, mana rumaynin nabiga. Carabo dhani ninka intay isu timid la jiiri waayey wuxuu ahaa abu daalib oo gidaar u ahaa nabiga ku gudbay. Intooda kalena way ku garab taagnaayeen abulahab mooye. Xadiis baa wuxuu ahaa nabigu yihi, kuna nuqawi diina hijaalan laa khalaaqa lahum, ilaahay baa wuxuu yihi diinka waxaan ku xoojinaa ragaan aakhira dheef iyo kulahayn, yaan haddana diinka ku xoojina. Ilaahay markuu doona gaal buu diintaada ku ayiday uu ku xoojinay. Marka waa sidaasoo labadaa qolo weeye banu haashim iyo banu mudalib, waana laba iyagu walaala ee laba isdhalay ma aha. Labadii kale ee walaalahood ahaayo bani nawfal iyo cabdishamis ahaa carabta kale la mid yihi, maxaa yeelay nabigayna nasri siinin iyo gargaar yahay. cabdishamis waa reerka cuhmaan bin cafaan ka dhashay, reerkaa weeye. waclamuu ogaada anna ma aladii shaygii ghanimtum aad ghanimaysateen min alkufaari gaalada aad ka ghanimaysateen ood qaharan awood kaga qabsateen oo min shayin shay maalaba hadduu yari yahay iyo hadduu badan yahay, fa anna lilaahi allah iskale khumusahu, ilaahay xoolo ma qaato, qaybahan soo socdoon bay tawdiyaa u tahay, ilaahay baa iskale, walirasuuli rasuulkaa iskale khumuskiisa, walidil qurbaa qaraabada nabiga oo banu haashim iyo bani mudalibabaa leh, walyataamaa agoontaa leh, walmasaakiin dadka masaakiinta ee duruufaysan baa leh, wabni sabiili dadka musaafiriinta ah ee saahibu ka go'day baa leh. Marka lilaahi di ka reeb waa shantaa kale, lirasuul, walidil qurbaa, walyataamaa, walmasaakiin, wabni sabiil, waa hal khumusa intaas. Hal khumusoo shan loo sii qaybiyey wey, afartii khumus ee kalena ciidamaha soo qabtay baa. In kuntum haddaad tihiin wey, أدى لن يوجو بابين يأينا أمر كافرين إن كنتم هداتهم ويضضوا آمنتم كوهمي بالله بوحدانية الله إله واحد نمدي بسادات اعتراف سنتهم صدع يير وصدع قيمية وما كتابك يداد آمن سنتهم أنزلنا أن كسو الدجين على عبدنا محمد أدوك ما محمد مركي الأمانة يا نبي إله عبدي بك عبرا قرآن سبحان الذي أسرى بعبده الليلة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين النذيرا أمام بيؤطى الروح إنه أدون إلهي النقض شرف بيؤطى الروح إن أدون ماذا لقوا يا الروح عيبه وأدون ماذا مقصفة يدي لقوا وما كتابك يداده من سنتهم وإي أنزلنا أن كسود الجنة على عبدنا أدون كنقى محمد يوم الفرقان ما لنت كلا ساردة حد يبادلك كلا جورين ما لنت أوحى أن كسود الجنة يوم التقى الجمعان كبد اليوم كورا ما لنت لماذا جمع كل مئ كتابك أن كسود الجنة داده من سنتهم جمع الكفار يو جمع المسلم والله إلهي على كل شيء شيء كله قدير في كرو وإلهي وحوالك فضونا بوكا إذ وقت بعد كولانتين يوم التقى الجمعان إذن كبدا إذ وقت بعد كولانتين إذن كي يو كفار أنتم إذن كو أيها المسلمون بالعدوة ضعدي أمر لنعي أتسقنا إذن الدنيا إذن هو وهم قالضون بالعدوة القصوى ضعدي فقيد أيكسقنا إيه والركب والحال الركب صفر كي ركابك آية دوني سينا أسفلا منكم وإذن كو سيئو حق حيبتا وإذن كجير ولو تواعدتم هداد بالله من أهيدين ورهالك بدر عن سقون نماند ودقال عن سقون نماند هداد إسعودان لهيدين إذن كي يقالضوا لاختلفتم واذكر خلاف لهيدين في الميعاد بلنغاتك واذكر خلاف لهيدين ولكن ليقضي الله إلهي وحكمي أمرا بحكمي أمر كأوكان هذا مفعولا من لفر أيه ليهلك سوء ربي أهلاقه يؤذين كل مية من هلك النك هلاك سما يسوء أهلاقه عن بينة بينة عدي مرخاطي يلعب دو صوت سوء أهلاق سما ويحيى سوء نولاده من حي النك نولانا إيه إيمان كن نولانا إيانا عن بينة الحجعة ومعجزة ونصر إلهي نبي ويسيه وأن الله إلهي وصميع عليه فكي وحوال بمغلب وحوال بنو عدوده وتوقع لبدي تدام أما لبدي صدنا أما لبدي صدعوض توقع إلى كم بدر كي يلي يعني ما بيجي يعيدا كيسو دعوه لو حق مدينات أبي كجوجي كفارتنا وحي كجرين دعوه حق مكاجر تقو فق توقع لبدا صبر أما لبدا دعوت كجوجي مركز با إلهي كل مية يوم برلمين يا إلهي كل مية بغير ميعاد إذ وقتبوا ألا إذن كل مية أنتم أيها المسلمون بالعدوة دعدي أمدانك أمدكتي أكسرنا إليه الدنيا إدوي حق مدينة دولي وهم كفارتنا والحال هم كفارتنا بالعدوة صبرك أما دعدي القصوى إفقية بعيدة أهدى كسرنا إليه والركب والحال الركب صفرك هنا صفرك وكنا بقدوني أسفل منكم حق حيبت أي تجرين أي كوسس والله إلهي على كل شيء شيء كله قدير في كرو حيالو كرو حاكم إذا إنو إذن كل ميو إنو نصر إرسي إذ وقتبوا ألا إذن كل ميو أنتم بالعدوة الدنيا وهم قالضنا بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم هداد بالله من الهيدين لاختلفوا ما تكون خلاف الهيدين في الميعاد ولكن ليقضي الله إلهي بحكمي أمرا أمر فوكان هذه مفعولا من الفلي ليهلك لكي يهلك ولا مكي سوء هلاك سمى من هلاك أنك هلاك سمى يوقع رضيه عن بينة الحجة الضشر والنبي يقول إنه حقي هاي ودينة الإسلام هاي حق تاي وإلهي النبي يا مسلمين تأجر قاري بينا عطء النوع عاسع سوى عرفون لمن أي ويحيى إنه نولاده إيمان يا مسلمين وكل نولاده من حي أنك نولانا ياي عن بينة حجة عطء بينة والنبي يقول إنه حقي هاي سدو الله وهي لن يسدو أجر قاري بينا لا عدي سوى هاي سينه نولاده وإسلام لما كل نولاده إيه وأن الله إلهي سميع وأن الله إلهي لسميع وكي مقل بضر عليم وانكي وكي بضر روح والبو اعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتم بوه ومن أموال المشركين حولها قالها كقبصتين في الحرب سواء كان قليلا أو كثيرا فإن لله خمسة من شناء ديس الله رأيك الله ولا تبرغ يا حول قارا ما لعسوا الدنيا لو دم بوليه هي واحد جوجه لكن حول قارا ما قاطع سو والله ورسوله حق أن يردوه وكلوه قال المفسرون تقسم الغنيمة تبع لقيبين على خمسة أقسام شن ميلو إسلاك بالغنين فيعضى الخمس ميل شناد دي وحال لسين لمن ذكر الله تعالى في هذه الآية آية دنك إله كشيك وشن تقرأ يا ميل لقيبين والباقي أفرتي خمس إكلنا يزع على الغانمين إذا ما غنيمة تبع لقيبين وللرسول بإسكاله يعضى للرسول بالصين يا ولدو قربا قرابة النبي قال وهم بن هاشم وبن مطلب وليتاما أقومها علي والمساكين وابن سبيل بال ولهؤلاء الأصناف من اليتامى الذين مات أباؤهم وأخوه أبا يوغود انتين أقومت والفقراء ذوي الحاجة وأخوه أباهم والمقضع في سبري في سفر كيسة ظروف تكقوه إن كنتم أداتهم وإي آمنتم بالله حداد إلهي رميسنتهم وما آياتين أذي رميسنتهم أنزلنا على عبدنا بما أنزلنا على محمد يوم الفرقان يوم بدر ويه يوم الفرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل إلهي بحق يبادر كي كرقيه يوم التقى الجمعان ما ننتهي لبدا جمع كل مين جمع المؤمنين وجمع الكافرين والتقى فيه جند الرحمن باب جند الشيطان إله الرحمن عيدا كسيبا الله كل ما عيدا كشيطان مركز إلهي باب عيدا كشيطان والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء إلهي وحجز يا مجر ومنه حياله كرنصركم باكمنا مع قلتكم إذنك وترية وكثرتهم قالتنا إتراب ليه إذ واغتبوا ألا إذنكم ميه أنتم مسلمين بالعدوة في الدنيا أهيرين دكتي بوي كنتم يا معشر المؤمنين بجانب الوادي القريب وادي قدعني تلو إلى المدينة أسردوا وهم بالعدوة القصوى أعداؤكم المشركون بجانب الوادي الأبعد عن المدينة والركب أسفل منكم ركابكم أي حاجة حيرت إلي كجري ولو تواعدتم أداد الله إلى هيدين لاختلفتم في خلاف الهيدين في الميعاد وصل أخرهم باب في اليوم إلهي فقال كعدنا مجعل إنما خرج رسول الله والمسلمون يريدون عيار قريش رسول كي المسلمين توحي صابحين وصفر كي قريش دوني قلنا أننا صفر كيني أن نقول من نبيه حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد يوم بالله من بأ إلهي فوتي سقرف ولو تواعدتم أنتم يا أهل مكة على القتال لخالف بعضكم بعضا لقلتكم يا وكثرتي إنك مسلمين يريدين يا قال لا بنيضات ولكن ليقضي الله إلهي به ريوح وحكم أمر أمرك وكان هذا مفعولا من الفلاي وعلم إنه ميشا كجبية ولكن جمع بينكم على غير ميعاد ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعجاز الإسلام إسلام في إن عزي وأهلي وإذ لا للشرك إلهي قال لماذا إن الدنيا وأهلي فكان أمرا متحققا واقع على محارة واصدح ليهلك سوءها لأكسب من هلك النك هلأكسب يا عن بينا فعلى ذلك ربي واصدح فلا ليكفر من كفر عن وضوح وبيان دين الإسلام كحدين كأذي معجزة ذلك سوء المقط ويحيى إنه ولا من حي النك نولانا يوم مؤمنه عن بينا على بينته يؤمن من آمن على وضوح وبيان فإن وقعة بدر من الآيات الباهرة على نصر الله لأوليائه أولياء سئل أجرجاره وخذ لانه لأعدائه عدوي تقال ضعنا يهوجنا يبربرنا وأن الله الله سميع عليم إله هو سميع مقلب ضاني وعليم وأجي بضاني أقوال العباد بمغرية بالنية ذو أجي هاي فعل له ذو أجي في رمك اذكروا أيها المسلمون بل حس أو شيء إذ وقت يريكهم الله الله إذن أركسيي قال إذ وقتك يريك أوك أركسيي نبي محمد هم أو قالضاء الله أوك أركسيي في منامك منام كاقي قليلا إيهو يرؤوك أركسيي نبي قال منام انتوك أركي قالضاء بره يا وحي الرواقع ولو أراكهم إلهي هدوك أركسيين لها قالضاء كثيرا إيهو بدن وكنا لفشلتم والثليوب لهيدي ولتنازعتم والخلاف لهيدين في الأمر ولكن الله إلهي با سلمكم إذن كان بدليي فشل يتنازع با فشل أو خلاف أو فليوبيد إيا مرن إيا خلاف الله إذن كان بدلي ولكن الله سلمكم إنه إلهي عليم وحوقيه بلا تسدوري ذات الله وضي قلبك ولا وحكوك نبي جيبا إلهي منام كتسي قول هذا المسركين تح مركزة وحية لو قلق منام كيبو أشياء نبي وحوه لواق ولا يرعون برني مركزة المسلمين تفرحيني سودي كذي إذ وقت يحس يريك أوك أركسيي نبيو هم أو قال ضاء الله أوك أركسيي إلهي ما كن قال ذاك أركسيي أو هذا نلام فعل بقاطم إذا وكافك من اللهم الله نوى فاعل إذ وقت يريك أوك أرقسيي هم أو قال الله في منامك أوك أرقسيي قليلا يويا ولو أراكهم هدو ألك أرقسي لها كثيرا يغبضا لفشلتم وذفليوا بلهيدي ولتنازعتم وانتخلاف لهيدي في الأمر في أمر الجهاد ولكن الله إلهي بار رحمة بن ديسا سلمكم إذن كان ذكري فشلت يتنازع إنه إلهي عليم بذات السدود وإذ وقت شيخ نبي محمد يريكموهم إياك قال دعو وإذن كأويدن أركسيي يريكمو أويدن أركسيي هم أو قال دعو إذا التقيتوا مركز كورنتين في أعينكم لهين يا قليلا في هورا منام كما بقائها تنظر منام مركز لما جعيدا إسو سفته با إلهي عندهم مسلمين تنفقوا قلنك قلنا قال دعو وحي يرين إيهن ولا قبقبنك سيأسوا دي كذان قالوا وإذ وقت الشيخ يريكم وإذن كإذن أرقسيي هم أو قال لا ولا إذن أرقسيي إذ التقيتم مركات كولنتين في أعينكم من ديهن قليلا وحيروا إذن أرقسي أو يقللكم إذن كمسلمين أن ألأوا إذن يريي في أعينهم من دها قال لا قال لدينا وحي إذن مركي وريد قالت بالله بني والمسلمين تبا وحوقي كوحي يريارها عن قبقبا مسلمين تين يون وحي لهم قال لا وكوحي يرى وأنه أصعب تأسوي ديس لنبا وحي أتراهم أنهم 70 وارتضبات إن يهين ما أم ملاي وإذا أظن أنهم 100 أبو لينش قال أوجوا إن بقول يهين بارو ملاي ماي يجون تضح بقول يا دارات يا هاي المسلمين ما كان سيق قد غبت إسيره هو إن يجون واحد واركين من دون قال لما تبين يهين المسلمين تيجي طبعا يقرأ قرأ ولا بقرأ لك على إن يرتى وارك إلى هاي فرد سقوف تقال في ملكه باللوضيع قال ذي بعلا وارك في المسلمين تراب تني اللي يهين ويبور والبا يبنى والبا كتب الدجيان يا إلهي جعل المسلمين تؤس أركسي أنا ريم أي جبه ولو أراكم إله ذوك أركسين لها كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات السدود وإذ وقت بالفس يريكهم إلهي ذوك أركسيي إذ التقيتم يريكموهم لأو ألا إذن أركسيي وقال إذنك مسلمين أو إذن أركسيي إذ التقيتم مركات كولنتين في عينكم من دهين قليلا ويسوع يجيه لما يهضني مكت وإذ وقت الشيء يريكم وألا إذنك إذن أركسية مسلمين هم وقال ذي وإذن أركسية إذا لقيتم ما شاء الله كولنتين في أعينكم إنه إنه ألا وإذن أركسية قليلا إنه يريهم قلت قال ويقللكم إذنك إن ألا إذن يريه في أعينهم إنها قال قال ذي وكوه يربي سيدي إلهي سلاو الحدون يلي يقضي الله من حكم أمره أمرك وكان هذه مفعولا نحذي الله وقال قال ذي نكون جبتا وإلى الله إلهي حق بي ترجع الأمور أموره النغني أموره ضمان الله حق بي النغني وسلامك ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن جمعكم بينكم إله بايد كل على غير ميعاد ليقضي الله ما أراد بقدرتي من إعجاز الإسلام وأهلي وإذلال الشرك وأهلي ليهلك سوء ربي أهلاك من هلك عن بينتي ويحيى سوء النور أعظم من حي عن بينة عن حجة واضحة وإن الله لسميع عليه واذكر شيء إذ وقته يريكهم الله ألوك أركسيي قال هذا النبي في منامك قليلا اذكر يا محمد حين أراك الله في المنام أعداءك قلة مركك أركسيي فأخبرت بها أصحابك أدوارهم حتى قوية نفوسهم وتشجعوا إلى إذن على حربه إلا عدو بليها ديلي يا مرالك كاحمان مك ولو أراكهم هدوء لك أركسين لها كثيرا إني بليهن قالوا الله فشلتوا وفلدوا بليه فشل بعد لها ولو أراك ربك عدوك كثيرا لجبون أصحابك وفلدوا بليها ولم يقدروا على حرب القوم وانظر إلى محاسن القرآن فإنه لم يسند الفشل إليه لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم سلمكم بكذا إلهي لا يمكن بدل يفشل يتنازع إنه عليم بذات الصدور ذلك الله هو ذي قلبه وأنا بحق تجر إلهي واذكر شيء إذ وقتك يريكم إذنك الذين أركسيهم أو قال ذا إذا التقيتم ملك الله كولنتين في أعينكم من دهنا وحال الذين أركسيه قليلا إلى يريه ويقللكم إذنك لبسين ألا إذن يريه في عيونهم قالها قال هذا ينقوض إذن كو يريه ووح يرينا تيم بيلا نغض. هذه الرؤية باليقظ لا بالمنام. واذكر يا معشر المؤمنين حين التقيتم في المعركة وفقل الله عدوكم عدوين ألا يريه في عيونكم لتزدادوا جراءتكم عليهم وقال لكم إذن كانوا ألا إذن يريه في عيونهم عندها قال حتى لا يستعدوا قالوا ما بقى إن الديار قلوبنا وكوح يريه وقبقبا بيسيره ويتأهبوا لكم. ابن مسعود باوثل لقد قللوا في عيوننا إلهي قال ذا يريه عندها النبي يوم بدأ حتى قلت من الهجول النبانو لبول ابن مسعود أتراهم يكونون مئة وربقل إن يهين ما أمر أين بقل إن يهين ما أمر أين. وهذا قبل التحام الحرب دقال كنتم نسكن على العالم. فلما التحام القتال دقال كبرك نسكنه البوبي كثر الله المؤمنين تبقى لبدي في عيان الكفار في عيون الكفار فبهتوا ويوريرين قالوا ما يلور موحي لنقول ما تبقى صعدا وهابوا ويهي وفرضوا على الجميع شوكته أول دودي ورأوا ما لم يكن في الحسبان وحي أركين وحي لمريسني. وهذا من عظيم آيات الله في تلك الغزو ليقضي الله سوء الله وحكم أمرا كان مفعولا أمر أهالي من الفرج إلهي أكتز مفعول سؤال فجر المؤمنين على الكافرين والكافرين على المؤمنين بكل كدين لتقع الحرب ويلتحم القتال وينصر الله إلهي ما أقر قاري جنده عيدا كيسا ويهزم الباطل وحزبه حزبه شيطان كؤل الجبيل وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفرون السفلى فيه سيسوي وإلى الله ترجع الأمور. إلهي ما أموره ونغنى يعني أمورها إلهي ما إسكال أنك عزين يسقى عزين تكون دلين ينسقى دلين. يا أيها الذين دلك آمنوا فيما يجيب إذا لقيتم مركز الله كولانتان فئة كوح قال هذا مركز الله كولانتان تقال أهان أدخل كولانتان فاضبطوا سقنات واذكروا الله إلهي حصى كثيرا إنبضا إلهي حصى لعلكم محددين في مركز تدعي يشان تفلحون إنا الليمانتان أدونك يا آخر رب وأضيعوا الله الله أضيع والرسول والرسول في سنة أضيع ولا تنازعوها مرمنا أو فتفشلوا مركز أدفلي وقدان تنازعي خلاف فلني موكينا هو تذهب أيتك تمركا في حكم قوتكم ودولتكم قوة دينية دولة مدينة أيتك واصبروا صبرا وجهاد كذب كيسا أصبرا وكل من شهيسا أصبرا وكل نوع عن كيسا أصبرا إن الله إلهي مع الصابرين قول هذا صابرين تنبو بالجراء عدك للمجر عد إلهي للجراء أود فلقى يد أوامرته بحنس وتمارين ملتري وقوة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم مركا الله كلتان فئة جماعة كفارتا كميده ودقال كلا كلانتان فاضبطوا أمرك ورأي وكا وحر الله إلى السد أي سبنا هذا هذا هو أقول هذا عررته تشيع مقاضنا وكبعثنا يا أيها إنه صوقبت كنت لقري هذا صوفا ليس إنه يسيري هذا منك أدل موية صوقب إسرنا صوقب إسرنا فرت السبنا هذا وفو وقدر كموه رأي نصر قال له إلا إلا سبنا هذا وحكو داري وذكر الله كثيرا إلهي إلا حصف وقتالك نحديث إلهي لو حصف وإلهي لو تنبرتو إلا وينيو الله أكبر لإله وقرآن كالله أقريه با مقران هاي سايي قدر كاللواذي لين أمره واذكروا الله إذنك أصغن واذكروا الله الله حصة كثيرة لأنه ذيري إلهي هيبوا لي هيبدوا لي لعلكم محددين في مركة طلع يشان تفلحون وأطيعوا الله ورسوله وأمرك تضحاب إلهي الرسول صيح كتليان ويالا وأطيعوا الله والرسول إلهي رسول أضيع وحيدا أمران فليوي وحلل سنة هنا يضي ولا تنازعوا وليس خلافنا أو فتفشلوا أدفليوي ذا أو تذهب أمرك آية تريحكم قوة دينية دولة مدينة واصبروا صبرا وتقال كذب دي تكون صبرا إن الله إلهي ومع الصابرين صابرين تلجل خلاف إسكاء العليوي فشلادي فليني مكينا قوة دينا هذه مرف الله له فلني ما الله لنا قوة دينا باتي وهو يصبر لا إمادة إلهي وصابرين تلجري ولا تكونوا أهاننا مسلمين كل دين كفارتها الله من دقوننا خرجوا صوبحي من ديارهم بليوه دي مكان كصوبحي بطارا كبير درت أصوبحي إيا ورعاء الناس دوتك إنا استوصان درت أصوبحي هو إذنك الله من دقوننا هو يسدون إنا منعيان بين مقرر أصوبحي عن سبيل الله دينت إلهي ضبط إنا كمن عيام والله إلهي محيط في كومي ويهي لما يعملون وها عمل فلا ينضط وكوه الله من دقوننا المسلمين كوي صوبحي guriyahoodii uga soo baxay kibir iyo dadku ay idin arkeen oo dadka inay diinta ka hor istaagaan oo ka celiyaan u soo baxay war kuwa hala mid noqonin ilaahayna waa muxiit koobay waxay camal falayaan saasaalaleya waa qoladii abi jahal kuwa hala mid noqonin laleeya ee guryahooda badaran wari a annaas uga soo baxay waa qoladaa wey waxaad ku garan markii abu sufyaankii safarka watay uu cid u soo diray uu yidhi war waa nabadgalay iska soo noqda waxaa abi jahal iyo raggii lamid ahaa yidhi soo noqon mayna ilaa bader aanu tagno oonu khamrada ku cabno oonu geela ku qalanno oo gabdhuhu naga dul heesaan oo carabi ayna maqasho waxaanna soo noqon mayna bay waa kibir iyo riicannaas safarkoodii u nabadgalay ogyihii yaalkaa aaday intiiba ilaahay baa bedelay khamradii uu cabideeda ku faanayay galaas yeeriya ilaahay waraabiyey yeerida galaas yeeriya ilaahay waraabiyey gabdhihii inay ka dul heesaan uu ku faanayay way ka dul baroortay geeli inay gowracaan ay ku faanayeen iyagii baa lagu gowguuracay carabi inay sharaftooda iyo geesinimadooda maqashadii waxay isu bedbedeshay carabi inay fulinimadooda iyo daciifnimadooda maqasho iyo koox yaroo muslimiinaysa u cuntay inay maqashada ilaahay u bedelay qodobadii uu ku faanay marka isagii abi jahal ahaba ku dhintay ولا تكونوا أيها المسلمون كالذين كوي هلا من ضغننا خرجوا من ديارهم داره ودي دقان كودي كصوبح فدارا كبير أول إيا ورئاء الناس ضدك هيدا أركا درتي ضغا صوبح هو يسدون من عيائي الناس ضدك كمن عيائي عن سبيل الله ضدك دينت إن قاطان رفاعان كهر تاقنا والله إلهي محيط في كوي وي بما يعملون وحي عمل فليان إلهي وكوي علمي بكو كوي إلهي علمي أهم بكم إذا لقيتم فئة فاضبطوا هذا إشاد إلى سبيل النصر إلهي بأن الله أمرنا يوحى نصرك سببه في مبارزة الأعداء مركع عدو قال يسوس رب فتصقنا ذا إلهي فاضبطوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اذكروا أكثروا بضيا من ذكر الله بألسنتكم عرب دين إلهي كحس لتستمضروا سياد روب ضربتان نسره نصر قواسد روب وكليه ذي إلهي بديع إلهي رب مصر يا هيدتي وأطيعوا الله والرسول جميع أقوالكم وأفعالكم مروا بإلهي رسول أطيعوا ولا تخالفوا أمرهما ولا تنازعوا فتفشلوا وحس خلافنا جيدا في اليوم لا تختلفوا فيما بينكم وفتضعفوا وتجبنوا عن لقاء عدوكم وتذهب ريحكم تذهب قوتكم وبأسكم باسكين يدولة نمدين أيضا ويدخلكم الوهم ضعيف نما إذا كنا عضي والخور نينيما واصبروا صبرا وجهاتكم صبرا إن الله مع الصابرين واصبروا على شدائد الحرب وأهوالها فإن الله مع الصابرين بالنصر والعون ومعود فيها ولا تكونوها أهانين كالذين كوي خرجوا من ديارهم وقصوا بحي بدارا كبري ورئاء الناس تذكوا إلى أركان لا تكونوا ككفار قريش حين خرجوا لبدر عتوية وتكبرا وطلبا للفخر فانضرب والثناء والآية إشارة إلى قول أبي جهل أيضرح إشارة فرت كفيق هذا في أبي جهل ويريد والله لا نرجع حتى نرد بدر أن عيلك إلى أن كعرر فنشرب فيها خمورة خمرين كأن كعبنا وننحل الجزورة أن جيل كجور عنه وتعزف علينا القيام قبلها هو الله يا نجد الهيسا المغنيات ويا كوه هيسا هو الله وتسمع عبدنا العرب عربي أين ما قصوا شجاع عبدنا يا كرتيدا نل عربي أين ما قصوا سنا لو جاهد يتهدك فلا يزالون وإنما كاكزون يهابوننا عربين إن يهيبي سنيان أبدا دبري باجل فصدوه وحل ورابي مكان الخمر كؤوس المنايا هل كوكالها خمرا كو أبينا جريد شرام جريد ألا ورابي قلاص يدي جريد ألا ورابي والناحد عليه من نواحي قبضيهن ويكبر وربرته هو جيي هو جيي كريم هيب الباي مكان القياع الججالة قليل في سنة يجب على قليل ويسدون وحي كمنعين أي أنضتك عن سبيل الله يمنعون الناس عن الدخول في الإسلام والله محيط بما يعملون هو سبحانه عامل بجميع عالم بجميع ذلك وسيجازيهم عليه إذ كسر الله مكة حالك واصل مكة واذكر شيء نبي محمد إذ وقت شيء زين وأقرحي لهم كفارة الشيطان وأقرحي أعمالهم عمل كودي قال لماذا أها يا مسلمين تأني لا دغالمان يا مسلمين تؤمن ضعيف يهين وقب قبان ايام مركو شيطان او قرخي قولدي غار عبد الوقت غاشي واذكر يا محمد اذ وقتي زينا او قرخيي لهم للكفار الشيطان وغرحيي أعمالهم عمليها ودي أو قال ويريت أبو لا غالب على كمر يوم ما أنت وحيد كأتكان يا مجرع من الناس كذا بصدال لا غالب على كمر يوم قريشي ما أنت وحيد كغالب نقول يا مجرع من الناس ذكر بني آدم وإني أنيقنا جار لكم ذي إسبان إذن الله أهل ودقال كواند كل الدير شايدان باورنا وإني جار لكم ولقين يا ألا قريب وحصاري أمائي فلما تراءت الفئتان لبدي كوحود ملك إساركين فئة المسلمين وفئة الكفار مركي ورا مركو عيدا كسوء بابين يبي هدقالنا بسوء عيدا مركي لبدي عيدا الله إساركين لسو سفتي بور نكسى النقضي نكسى إيه جاع على عتليه عربيه في الدبديب وغنه يسوى حقا لابسي وجهك سوء جيرا ونبر نبر كأسك ونبر نبر كأمه فوحي عبسانا يوه لغو صوتورا يكا عبسانا يا سايرا وبهدي وحلا وصل طوري التجديد في أركت الجلال روح أنا أبي عبسنا إن تسيجي تر يطلع صعرة لكن روح أبي عبسنا جالس وسوي جيلة يدبدب وقطع ما كسر مارك وانو عاد يسق أو ما كسر الشيطان على عبديه لما يسعد بعض يدبدب وقنا وقال وحني إني أنو بريء بريء عن الذين كاهي منكم قريش ورب يسوق عيون سود قال جليل أولها إني جهر لكم إني بريء منكم بريبان إذن كأه محايي لي إني أنو أرى وحان أركا ما لا ترون وحيدان أرك وحيدان أرك بان أركا يوم ما أنت نفسه إذا نبقي إني أنو أخاف الله إلهي من كبقي يا ما أنت إنو إدلو والله إلهينا شديد العقاب عقاب فيه سوامد أضغ أوه منك عاصيصي أرك بو عقابا فالشيطان أولد إني أخاف الله إيا والله شديد العقاب وحال لي وحا أولي يوان أركا ومنك ملايك تبو أركك ملايك هو ملايك تلس عنجي سجود النبي آدم يتقن الدين ملاك أرق بؤها ملاك صوها ومن بؤك ملاك قوة يدي كرتية نوي يقين مركابو يورنوك بني بعد ذلك محايا إلي وعيدان أرق بان أركا أنو مانتا وان بقيا الله بان كب بقيا خلقا سعر عقا وحق الدين قال له سيقول له قوني منك واذكر الشيخ إذ وقتي زينا وأقرحي لهم للكفار الشيطان وأقرحي أعمالهم وقال ويري ولي بيسوا غوبابين وعيدا ككعينايا لا غالبا وحد كادا لكم اذن ما سغنان اليوم ما ومن الناس واني انغنا جير لكم درس بان اذن لا ايو دغالك وين كل جير دغالك وين كل جير فلما تراءت الفئتان لبدي جماعه ما كيس اركين ما كسا اي شجاع على عقليه لبدي سعودود دبديب اوو سيقاي وقال وحنا يري هو شيطانك اني انغ بريء بريء عن الذين كأه منكم قريشي إن لم يجروا أنو هدب أقاد وحنا قمر حي إني أنو أرى وحانك ما لا ترون وحيدان أرك وملائكته إني أنو أخاف الله إلهي من كبغ يعين إذ لما والله إلهي نسيدي سبا شديد العقاب ويؤو منك عاصي صدو العقابة وسيان لك عكري سيد أبو جيس فالوقت يا شيخ ووقت الخصوص نادئ بل سيد أقول له قوية يميشتك قلت قدين منك واذكر وقت حسن لهم الشيطان وأعمالهم القبيحة من الشرك بأقرحية وعبادة الأصنام وخروجهم لحرب الرسول عليه السلام وقال لا غالبا لكم اليوم من الناس ما تعد إذا كان كتاب جلتكم لن يغلبكم محمد وأصحابه وإني جار لكم مجير ومعين لكم وان إني كالمين أيا فلما تراءت الفئتان لبدي جماعة عمرك يساركين بورنا كسر نغضي على العقبيه لبدي صعبه فلما تلاقى الفريقان ولا الشيطان هاربا موليا على الأدبار وقال وحني إني بريء منكم أنا هذا بريء عن ذلك من عهد جواركم ذلك ماذا عن ذلك رب الله كبحي وهذا مبالغة في الخذلان له إني بوي أرى وحنا ما لا ترون أرى الملائكة طبعا أركا نازلين إيه سود دقيا محل سود دقيا لنصرة المؤمنين المؤمنين تأوغر قاريا وأنتم لا ترون ذلك إذكم ما أركتان وفي الحديث ما رؤي الشيطان الشيطان لما أرك يوما مالين لما أرك هو أصغر وكيري ولا أدحر مالين ومقرن إذا كان حديث بدي ولا أحقر مالين كليت وكحقر بدي ولا أغين مالين كعلى بدي منه إساق الشيطان في يوم عرفة مالين تعرف اللي إله المسلمين طيبانك عرفة نسوق التقام مالين شيطان وكيري أو كان حديث بدي أو كحقري أو كعلي على بدي مجد إلا ما يوم بدر مويه ما نسى يوم البدر موسى كثير ده يوم عرف فرصة يوم عرفه هو لا نحيا رحمة إلهي ومضى الصين أيها وجاءت يالك أسويته إيا مغفير إيا ديغ إلهي ومضى الصين أيها يا وشيدان أيها كبري بكو يبا وها الله الصين أيها بدن بيقان كل دي ولما لقم إلهي حال في سواء أمي كعب غسارة يا إيوي ما نسى أساس الله نحتنيا يوم البدر باسي كثير ده رأيه إلا اللي جوي عبو كبك ما نسى أساس نحن مدنيا يوم العرفة إلا ما رأى يوم البدر فإنه رأى جبريل أبو أركي ويوزع الملائكة جبريل غيبنا يعيلا كملائكة هل كاسا انتا كنقلا هل كاسا انتا كنقلا لأبو أركي جبريل أودي سنوي حين يصفها للحرب ومرك وليه إني أخاف الله والله شديد العقاب أخاف الله من كبق أن يعذبني لشدة عقابي ابن عباس ما يرجاء إبليس يوم البدر في جند من الشياطين عيدا شياطين إسقوا وتبوي معه راية العالم بوسيري في سورة سراقة بن مالك من قريش تكمدها وسراقة بن مالك الأرنجري سورة بوسي صغيري فقال الشيطان وللمشركين أويلي لا غالبا لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطفى الناس ضدك مركة إسوس افتينا أخذ رسول الله بقاضي قبلة عن توب ومن الترابية فرما بها وجوه المشركين أبو كوكنا فولوا وجهتين مدبرين يو الدولة دوية عرين بعيد سنك عندها كنقش وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس إبليس لفت جبريل باقابلي فلما رأوا ملك منك جبريل أكي إبليس وكان في يده جول من المشركين المشركين تكمل بي وإذا سعيين وقعان تسائسوا هستين إبليس يو انت زع يده وقعان تتكبه في صرينيك ثم ولا مدبر مكان جيت سيكون دبل دول عرري وشيعة كوه يسينا وإلا عرري فقال الرجل لنكي قريش تأهبي يا سراقة سراق مولي يا سراقة أتزعم أنك لنا جار ما واحد شايفنا إنسان نلجئ تؤذي الجار نوتا حتى نوض عرري مياه فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وكذب عدو الله فإنه علم أنه لا قوة له ولا مناعة وذلك حين رأى الملائكة ساسي أحيب مكة ساسينا وواي وقت قابل شيء إبليس وساء وقرحي وساء وقبح أنت شباب كله إذ وقت الشيء نبي محمد يقول المنافقون منافقين تون أي لهايين والذين كوين أي لهايين في قلوبهم قلوب طورة مرض شك يجهد أي فجر يا وحي لهايين غر وحالو قوي هؤلاء قوى مسلمين تا دينهم دين كود أمبا لقوي دين كود أمبا إجريهم مصر إباد هليسا دين كود أمبا إجري إله بائد اللجرة أركاسا يقوى ترير يعني ركفر بضان أفكا أقاقل ورهي دكوين دين كود لقوي منافقين تاكو شكس إذ وقت الشيخ يقول المنافقون أي لهايين إيه والذين كوي في قلوبهم مرض جهدوا أي قلبك كجد وإسلام منافقين تقوم غروا حالوكوا يبينهم مسلمين تأجيلا هؤلاء كوا مسلمين تأجيلوا يدينهم إلهي بائل ومن يتوكل إنك تلصرت على الله إلهي إنك إسكوح رأي إسكوها الليل فإن الله إلهي عزيز وأود بدن حكيم وحكمة بدن ولو ترى النبي هداد أركي لهي إذ وقتك هداد أركي لهي يتوفى الذين كفروا كوا قالوا بي أي أوفسانيسي الملائكة ملائكة مركي نفتك قاديسي يوم البدأ وقب قب يوي كفار قريشي الملائكة مركي أوفسانيسي هذي أدرك لهي يضربون ملائكة حالي قراعيا وجوههم قالوا ذا وجه أيك قراعيا وأدارهم دبضنا أيك قراعيا وهو يقولون إليهن ملائكة ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا دردمية ويقولون ذوقوا دردمية عذاب الحريق هو بشد عذاب كذا دردمية مركي سدع لهايين هذا أدرك لهي جوابتي لو إذا حد فنه لرأيت أمرا عجيبا ولا هذا الحال هذا أركله أمر عجيب هذا أركله يقال اللهم وقتك وحال الله لها قال هذا اللي أنيسي ذلك عذاب كاس وجري الدبض الله إذا كان قراعيا بما قدمت أيديكم تعميهين لوحي هور مرصدين سببت يدي ويأي وقال لماءها وأن الله إلهينا ليس ماءها ننبذ الله من كي ظلمية للعبيد إلهينا أظلم هذا ما بظلمه ويوصلامك حال إذ وقتك الشيخ يقول المنافقون أي لها منافقين توحل الهرطة دقال كابدة منافقين هل مدى للسعودي بان عبد الله بن عمر بن الصلاة فإيسوا المنافقين بان للسعودي انتوا ذيك المدينة كوهرين كوي مدينة جوغي با كوشة كيسانة يو كوشة عباهي غر هؤلاء دينهم فربال ما انت واحد قاله عيدا كي أبي جهل وعليسا ليه أبسك وقن قلين ليه وكوح يرى وكوة اللقوية دين كوضا وبان شيخ ساسة إلها وهذا كان دون تاني مدين كله جوية ينكر. يذكر الوقت يشغل يقول المنافقون أي لحيان أي والذين كوي في قلوبهم مرض مدينة كذا شيء كينين غرة وحلقوا يها ولا يقوى مسلمين دينهم ويدي نصر الهليته ومن يتوكل على الله تن إلهي بوته ومن يتوكل على الله إلهي منك تلصارت فإن الله إلهي عزيز وأود بدنه وأود أوجر جارو ليها حكيم وحكمة بدنه وحكمة أوجه لي أوجر جارو ليه ولو ترى نبيه وحداد أركي لهي لو يتأجى ورتج حسنته ولو ترى نبيه وحداد أركي لهي إذ وقت لي حداد أركي لهي يتوفى الذين كوي أي أوفسنيسي كفروا قالوا لي الملائكة ملائكة مركي أوفسنيسي أو نفسك قبانيسي هذي على أركي لهي يضربون ملائكة حالي قراعيا وجوههم قال له وجهك أيك قراعيا وأدبارهم دمدنا أيك قراعيا أو يقولون ملائكه إليهم وقال له إليهم ذوقوا دمية عذاب الحريق مركي حداد أركي لهي لرأيت أمر العجيبة وشيك الله أمتعي لرأيت أمر عجيبة لو جوابتي لح الموية اللام له ارتلاب إلى هذا marka qaacida iyo carawiyad marka jawaab laam wadata oo halka dhicbeena la raayta amran ajiba la raayta amran fadiica inta waxa loogu daray oo xanaan iyo qalbi jabin gaaladii u ah dalika arinka cadaabka iyo garaaca la idin garaacayay tulmi la idin jeestay ma ahe bima qaddamat aydikum wa waxa gacmihiin oo qadimteen hor marsadeen gacmihiin waxa shaqaysteen dalika arinkaasi bima bisababi ma shay sababti uu ku aaday قدمت يهور مرصتي أيديكم قعنهم وأن الله إلهي ليس سيدي سبا ما أهان بظلام كي ظلمي للعبيد ظلام هو فعال مؤثر من أمثلة المبالغة بأهانجي ما أنت ليس على باله هذه باب كي سلام مريا ظلام كم حنق الله إلهي كي أسي ظلمي بظلماء مركا إنو حقا يظلمي مرة كنع يا لك فهمها مركا إلهي ظلمي مرة كمنع وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلمي إلهي ظلمي كي صاحب ما إلهي ظلمي كو صاحبا ما هذه عبادي أضمده إذن كان إذن ما ظلمي أي أضمده كان ما ظلمي فعارك مبالغة باب فيك لما جهبه بمعنى دي ظلم ما أهم بلغجه حين قال أهل النفاق الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر لضعف اعتقادهم بالله غر هؤلاء دينهم بيدهم كوا مسلمين دين كو إذا اللقوي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به وحين أودوا لهم بيسكتها ومن يتوكل بإله جواب توديه على الله فإن الله عزيز حكيم إلهي وأنا عزيز وأنا حكيم ومن يعتمد على الله وثق به فإن الله ناصره لأن الله عزيز أي غالب لا يدل ما الدل ومن استجار به إلهي إنك من قال ما الدل حكيم في أفعاله وسنعه ولو ترى يا محمد ولو ترى يا محمد إذ وقت أداء الأرك لهي يتوفى الذين كفروا الملائكة كوي مجاجر أي ملائكة أو سنة سوى نفس أي كغبني ولو رأيت وشاهدت أيها المخاطب أو أيها الصانع حالتهم في بدر حين تقبض ملائكة العذاب ملائكة العذاب كما قال أرواح الكفرت المجرمين وجواب له محذوف للتهويل عبس الجريم بجواب اللوحة أي لرأيت أمرا فظيعا أمر نحذل له وقرر عادة بعد أرك الله وشأنا هائلا شأن كوريرية بعد أرك الله قال أبو حيان ومفصلين فكمذا مايل وحذف الجواب له وحذف الجواب له جائز بليغ حذفه وليه وبلاغيسية في مثل هذا لأنه يدل على التهويل والتعليم لرأيت أمرا فظيعا لا يكاد يوصفه أمرك إلا في المام ومدعو وانكر يضربون حال ملائكة قراعيا وجوههم وأدبارهم تضربهم الملائكة من أمامهم وخلفهم ولي الدب على وجوههم وظهورهم بمقام عجب يوم لمع من حديد ويقولون ذوقوا عذاب الحريق أي يقولون لهم ذوقوا يا معشر الفجر عذاب النار المحرق وهذا بشارة لهم بعذاب الآخرة وقيل كانت معهم أصوات من نار قل النار ملائكة لدعي سيضربونهم بها فتشعل جراحاتهم نارا ماذا جراحاتهم فقد عذاب القبن يسألوني وحالله قدر يا ذلك بما قدمت أيديكم ووحي قعمهين والمرسلين ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من الكفر والآثام وأن الله ليس بظلام للعبيد إلهينا ما بقى أضل ماذا في ظلمنا عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد حتى يعذبه بغير ذنب أحد عذابك متيسن مع عذاب إلهي وصيغة الظلام وفعال ليس للمبالغة ما أنت مبالغة معها إنما هي للنصر وي أي ليس منصوبا إلى الظلم إلهي لو ما أنا أي ظلم فقد انتفى أصل الظلم ظلم أسل جزيبا مالك محوبا ديا وظلام النقضاء ظلم أسل جزيبا كما سيروب إن يريا إن بضر منه فتدبره صدا كفر في آيات معنيه وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد aad baa la inooga soo warramay kufaartii quraysheed iyo yowmal badr wixii gaadhay iyo wixii ku dhacay baa in badan la inaga soo warramay marka xaaladooda haddana gaalo kale laynoogu wareejinayo waxaad tidhaahdaa da'buhum caadadoodu kufaaru quraysh caadadooda iyo dhaqankooda xumida wax kale ku garan maysa sida kadaabi aali fircoono fircoon iyo qoomkiisii dhaqan xumadoodii oo kale bay ku wargareen da'buhum caadadoodu iyo dhaqankooda kadaabi aali fircoona aali fircoon dhaqankoodii iyo caadadoodii oo kale iyo waladiina kuwii min qablihim xitaa fircoon ba ka sii horreeya gaalooyinkii fircoon ba ka sii horreeya oo maxay kuwa rabbi adigoodu ahaa kafaruu waxay ka kufriyeen biaayaati illah aayaadkii ilaahay horta ka kufriya fa akhadahum allah ilaahay baa qabtay akhda casiizin muqtadir bidunuubihim dambiyaalkoodii buu ku qabtay ilaahay ma dulmayn ina allaha ilaahayna qawiyun waa awood badan mar hadduu mid caasiyay qabanayo waa qawi shadiidu lciqaab ciqaabtiisuna waa miday aada u adag saasay ahaayeen fircoon iyo qoomkiisii oo kuwanina dariiqii unba haya da'buhum caadadoodu dheh kadaabi aali fircoon fircoon iyo qoomkiisii caadadoodii oo kaluun iyo waladiina kuwii min qablihim fircoon ba ka horreeyey kafaruu kuwaasi fircoon iyo kuwa ka horreeyeyba waxay ka kufriyeen biaayaati illah iyo rusushii alla usoo diray fa akhadahum allah ilaahay baa qabtay bidunuubihim buu ku qabtay ina allaha qawiyun ilaahay waa awood badan shadiidu lciqaabi ciqaartiisuna way adag dalika arrinkaasi haabitun wax suga wey ilaahay inuu ummadahaa hor iyo gaalooyinkaa hore dembiyaalkoodii ku qaaday shadiidulciqaabna uu yahay waa wax sugan dalika haabit maxaa yeelay biana allaha bisababi ana allaha ilaahay lam yakun ma ahaanin mugayiran kii bedelaya nicmata nicmo kii bedela ma ahaanin nicmada oo ancamahaa calaa qowmin uu qoom ugu nicmeeyey ilaahay kama qaado qoom nicmada uu siiyey xataa yugayiruu qoomku iyagu ilaa ay bedelaan ma bianfusihim naftooda wixii ku sugnaa dhaqankii fiicnaa ay lahaayeen dayaanadoodii akhlaaqdii fiicnayd deeqdii naxariistii dulmi la-aantii waxyaalihii nooca ahaa ilaa ay bedelaan ummadu ilaahay nicmo siiyey ka qaadi maayo oo nicmadii ka bedeli maayo laakiin markay nicmadii sugigeeda bedelaan oy gaalnimo ku bedelaan wuu ka qaaday xataa yugayiruu maa bianfusihim iyagu ilaa ay bedelaan wixii naftooda ku sugnaa waay ilaa iyagu bedelaan iyagaa bedeli markaasuu ilaahayna nicmadii ka qaaday waay dalika arrinkaasi taabitun mid sugan oo jira wey biana allaha bisababi ana allaha lam yaku wakaana mudaaricuhu nuunkii la xadfay wey afar shardi bay leedaho afartii bay wadataa lam yaku ma ahaanin ilaahay mugayiran kii bedela nicmatan ma bedelo oo balaayo kuma bedelo nicmadoo ancamahaa isagu ugu nicmeeyey calaa qowmi waqtigay doonaan ha joogeen oo noocay doonaan ummaddu ha noqo xataa yugayiruu iyagu ummaddu ilaa ay bedelaan maa bianfusihim min alkhayr wanaaggii ay iyagu qabeen ilaa ay bedelaan oo xumaan iyo dembi u bedelaan nicmo u qolo siiyey ilaahay kama bedelo waa deeq badane laakiin markay nicmadii iyagu ay bedelaan oo shirkigeedii kufri ay u bedelaan wuu ka qaadayaa nicmadi wa ana allaha ilaahay samiicun kii maqlo weeye limaa yuqaalu caliimun kii falo weeye kii og weeye limaa yufcalu wixii la falan samiic limaa yuqaalu caliimun limaa yufcalu wabiniya da'buhum kufaaru quraysh caadadoodu kadaabi aali fircoon waa fircoon iyo aalkiisa caadadoodii oo kale iyo waladiina kuwii min qablihim faraacinyadaba ka horreeyey kadabuu kuwaasi waxay beeniyeen biaayaati rabbihim bay beeniyeen fa ahlaqnaahum markaasaan halaagnay bidunuubihim baan ku halaagnay wa aqraqnaa waan qariqnay oo badweyn baan ku qariqnay aala fircoona fircoon iyo ciidankiisii badweyn baan ku qariqnay wa kullun kula arka oo fircoon iyo ciidankiisii kaanuu waxay ahaadeen daalimiina kuwa daalimiina bay ahaa soo noqnoqotay xaaladani da'buhum kadaabi aali fircoon iyo waladiina min qablihim kuwii ka sii horreeyey kadabuu biaayaati rabbihim bay beeniyeen fa ahlaqnaahum annaguna waan halaagnay bidunuubihim wa aqraqnaa waan qariqnay aala fircoon wa kullun min fircoon iyo wa qowmihi iyo waman qablahuba kaanuu daalimiin bay ahaa kullun kaanuu daalimiin waa sidaa xaalku marka da'buhum kadaabi aali fircuuna waladiina min qablihim da'bu haa-ulaa ilkafarati fi lijraami xagga dembiga yacnii camaluhum wa dariiquhum alladiina da'abuu fiihi ay ka dhaqan iyo caado dhigteen ka camali iyo wadariiqi aali fircawna waman taqadamahum min alumam ka qowmi nuux oo kale iyo wacaad iyo wathamuud fi lcanaad iyo watakdiib iyo walkufri iyo walijraam kafaruu waxay ka kufriyeen biaayaati illah jaxaduu waxay diideen maa jaa'ahum bihi rusulu rusushu waxay ugala yimideen min cindi illah fa akhadahum allahu bidunuubihim buu alla ku qabtay ahlakahum bikufrihim iyo watakdiibihim ina allaha qawiyun shadiidu lciqaab ilaahay baa quwo badan oo shadiidu lciqaab qawiyu lbatshi qabashadiisu waa mid qawi ah shadiidu lcadaab لا يغلبه غالب إله عدك غالب ما قطوه إذكع لسا مجد ولا يفوته هارك من أنتو عرر إله كبحثنا يا نمجد ذلك أرنك بأن الله بصرار أن الله لم يكن معهان مغيرا كي زولين أيها بدلايا نعمة وأنعمها ونعمة على قوم ذلك الذي حل به من العذاب بصرار أن الله عادل هرت في حقه لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنبه تكبه ذنبه أحد كأس سميهم ونعمة إلهك قال وأنه لا يبدل نعمة بالنغمة نعمة بلايك ما بدلوا حتى يغيروا أمضوا إلى يوم دوريا ما بأنفسهم حتى يبدلوا نعمة الله بالكفر والعصيان كتبديل كفار قريش نعمة الله ومن الخصر برواقية والصعة فيها والأمن نبدليه المكاكو قبيني والعافية يكون بدل شيء بالكفر يوسد عن سبيل الله يو قتال المؤمنين سدي باجر نعمة الله على قريش محمد بارك مدعا نعمة إله وقود يقل فكفروا به وكذبوه فنقله الله إلى المدينة نبي إبا إله كرر أي مدينة وقاي ولك إله نعمة لك أكبر وآيه وحل بالمشركين العقاب باكوها بسدي وأن الله سميع عليم وسميع لما يقال هو عليم لما يفعل دأبهم كذاب آل فرعون خضنا على ذلك وعلى ذلك فرعون خضنا يو الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم بيبينية وسوء العلم ثاني وكرره لزيادة تشنيع يقال الله عبينا يا كفار قريش بل الله عبينا والتوبيخ على إجرامه شان هؤلاء وحالهم كشان حال المكذبين السابقين حيث غيروا حالهم فغير الله نعمته عليهم فأهلقناهم بذنوبهم أنكو أهلقناكو أهلا بسبب ذنوبهم بعضهم بالرجفة قيب الجريل بلقوها لك وبعضهم بالخصف قيب الروكة لقوي وبعضهم بالحجارة قيب الأحياء صمد لقوي سودة دي وبعضهم بالغرق بيا لقو غرقي ولهذا أبو قال تعالى وأغرقنا آل فرعون أي أغرقنا فرعون إيا وقومه معه وكل كانوا ظالمين كل أقوى هوري وظالمين بها إن شر الدواب جمال دابرها أوطن تأو شربا عند الله ألا أكتيس الذين كووا يكفروا قالوا ري وفهم يقول لا يؤمنون أن إله رمين وحق قاقع دابد أو قال كشربا نمجر مخلوق أوطن قال بأو شربا إن شر الدواب دابرها بقاقع تكوبا أرضا بشير بري يبحر يمثل دون تهمريني عند الله ألا أكتب وحا أغسر بضان أغمور ياسم الذين كفروا كوا قالوا بي وفهم إيوه لا يؤمنون مرنب إله عدم ديسي واحد ديسي أنقري الذين كوي وي عاهدت الله بلانتي نبيو منهم إياك ثم إنت الله بلانتي دبادير ينقضون بورين أي عهدهم بلانكودي في كل مرة مركي الله بلانتي وعدنا بلانفوري وهم إيوهون الله يتقون الله إلهي أنك عرسني فإما تضغفنهم نبيو كوا هداده شك في الحرب دجال هذا مارين وكوهش فشريت كلاجيه بهم ضربا هذا يقع كل فتى واحد كلاجيسا من خلفه هو كلا يكذب بيا قالوا إنك كلا يكذب بيا كوا خيان صلى الله عليه بلن فوري لها هو سقوس قاتل لعلهم محمدين يذكروا يهود بين ماذا يدرس هاي المدينة وكاسون نبي ولا بلن دين تسوق على معان هذا تسوق الشام واسدان خنوان يدين كوبا قيمة هذا تسوق الويدان أنا سنبت جلين وعي نجد دين تسوق له ونخيار بعض الله رهي نجد دين تقول جناي ونعيش في قصبة إذا مجدت أنا سنبت جلنا دايس بانه وعي فكاسين بالله فريعة ورمحين يسقى أجي الله وحراس النجار نقضي وأنه إلا ولي مريان تنادي أهل ما نحن ولا جري حتى أنا بالله دمون نجلي يا نبي حتى أنا مجرنا هي ساي وكان دارو مركز دمجي لا يلدغ المؤمن من جهر المرتين مؤمن لبعض جرب الله جموع دقيم ما هذين لدغ المؤمن كمر لبعض هو في الجيران ولا دقي مايو مش كل نوع هاي يهودا هوا ألا ليه؟ نرفع هذا اليهود فوق الله فطى كل فطى قالوا إن شيء كذب بيا فوق الله فوري لهاي هو درادة هلا بقي وريح جمعك كل عيبا إنه ودي وبلان تيجي من كبر هنايدا وإيش جورع كذا دي بيروح فوق صحته وعي إن شر الدواب دابا ظهرا فأوسر بدن عند الله ألا أكتئ الذين كفروا وفهم لا يؤمنون فمين ما يان الله واحد يمديس الذين كوي وين عهدت منه الله بلانته ويهود ثم ينقضون عهدهم بلانته ودي جبين آية في كل مرة مركي الله بلانته وبلانته جبين آية وهم إيقون الله يتقون أن إلهي مركي كعب سنين فإما تضغفنهم وجدتهم كوا هداد هشو في الحرب دقال هداد مالهم كوا هشو فشرد كلاجي وكلافردي بهم كوا سببت أوضا يبربا هلا أتقوا كل فتو من خلفه كوا لك الجيني وكوا يكدم بي هذا كذب الله فوري لها لعلهم يذكرون وحال غيابا إنا وحصوصا حال غيابا إنا وحصوصا من يدب على وجه الأرض في علم الله وحكمه الذين كفروا فهم لا يؤمنون هو سأغشر بدن دابة قاقضة الذين أصروا هو دائم على الكفر ورسقوا فيه قال لماذا كروا صوخي فهم لا يتوقع منهم إيمان لذلك اللي يسوا إيماني ابن عباس بايه نزلت في بني قريظة لمن كي يهودي بني قريظة العرنجري منهم كعب بن أشرف وكمدها وأصحابه عاهدهم رسول الله بعلى بلمي ألا يحاربوه رسولك إننا لطقالمي فنقضوا العهد بلنتي بيجبيين الذين عاهدت منهم وكوا الله بلنتيب إلهي أي الذين عاهدتهم يا محمد على الله يعين المشركين مشركين تعيس حيصان أهل النبط فرب بلنتي ثم ينقضون ويبرين أيان عهدهم بلنتي في كل مرة يستمرون على النقل مرة بعد مرة وهم لا يتقون الله في نقل العهد بلنتا بورين تيدا إلهي كاك عبسا مايا وبلنك أول أوفيا عبسا إلهي بكمل مفسرين توحيه كان رسول الله قد عهد يهود بني قريظة وحكو رب الله ما ألا يحاربوه إساق الرسول إنا لدك علم ولا يعاونوا عليه المشركين المشركين تنين عاون فنقضوا العهد وأعانوا عليه كفار مكة بالسلاح هب أبو كالميين يوم بدل ثم قالوا وحي لهم مركو النبي إلى وروا محي حتى لم يشير محانس كوغي نصينا وان إلا ولي وأخضأنا وان قفنا بيه فعهدهم مرة أخرى مركو النبي الله بلمي فنقضوا العهد مركو دمانا بلن كيبه بريه وما لقوا وحي وافقين الكفار يوم الخندق أحزاب في يوم الأحزاب إسو صوبة هاي ستيبة وحي لهم دي محمد ما أنت على بابئنا يا عم بلالي غرب أنا كنت قال رجال الكفار في أحزاب تأيدي إسكسوا الرسل العالم ككلي يسورها مركو إلهي جبيه أحزابتي ودميلاء يا علماء لا أرقال وكو جبيه يا نبي قال لي من قرن بني قريظة قبو كو اندريس كاقا دور كتير لجعبو النبوي لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة يؤسعار كتفيه عصر كإن صوحيا إن يلتكني إلى بني قريظة لقال أفر ما يلي يحصاص أجير المدينة دولة كذا مركا صلى ياعي إسبان الشلام روياعي طريقة يو السيمر يا عصر كي أقرأ وإسقبتين أصحابك فقال وحي إليهم الرسول قلت إنه جيل وإن أدى ذلك ودقدق أخرى أكبح ثلاثة داجة إنه ما جيل فقال وحي إليهم إلا بني قريظة أن يستاقنا تكلم إنه وأنا لقلنا هي صلاة قال أنا وين تكتي ونحن إليه كتبت قال أنا ما تكلم إلا أي بني قريظة قال هذا هو النبي قال وشي مدوى لبا وعصي يقول وما إله إتياك لك سوق عادنا مدوى لبا وعصي معنونا ما هي ثلاثة داجة قبابي أهدية دجين عيدا كل لي يوره ودقدق فكان النبي أنتم محاسرين وعيدا سأضل لكي شان يلا لا تنهبين مركو قعنتك ويا أي نبي وكيس تولي بين النبي قعنتي سقاله إيه وحال الله وحي مقاتلين هاي قاشان قادة هانا لما تبحي ما دي عروتنا لغيب سر تاسي خصوصيين أقرى المانت بروبيد لي رجي سأجري لهانا وادر كي سأوحو كم مشغولة إيسا جرأس كم مشغولة رجي سأجري لهاي إيسا جرأس كم مشغولة وعادوا بسؤال روحي هو ما كان ليه وداب دقاقده كو اوو شنب ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون الهي كعب سمي فاما تبقى فنه هذا هشت كو في الحرب دقاله ذات كو هشت فان تظفر بهم مالا وقعنت ذات كو دت في الحرب فشرد بهم ايجا دراد وواحد كره في الرساء من خلفهم كو كدنبي فاقتلهم لا ونكل بهم إيجا درته هذا كعب سي تنكيلا شديدا يشرد غيرهم هو كلا كلا في الريو من الكفرة المجرمين لعلهم يذكرون نوع حصوصان بالغير لعلهم يتعيدون بما شاهدوا فيرتدعوا والمعنى اجعلهم عبرة عبرة قادة وقال لغيرهم قالوا إيجا كلا كل عبرة قادة حتى لا يبقى لهم قوة على محاربتك وإما تخافن إلهي وحبولي وإما تخافن النار يوهدات كبه على قوم قوم أدبالان لحيرين خيانة هداد وقبغوا وبلنت إنك أقبحان أبو قبغوا فانبد طور إليهم حق وضع أطور بلنك على سواء حالتين كوا قصما إن الله إلهي لا يحب مجعل الخائنين كوا خائنين إلهي مجعله ولقى على هداد بلن لها إذين وعلامه بلن فرع أدرينك إنه بلن فرع يعني خيانة ودان أدرينك تلي يهود أوكله إنت غفلتك بوها إلهيين وأبقى كدير إلهيين انت ادوغ اد بلن فور لها انت اوتك واحد ترى لو روي بلن سينه ما دحينها وان كبح بلنتي وان كبح واي نونين يا اود يا رغنيني سدا يي لبا الهي نبي كولي حي له بلن فورك واعيب مسلمين ان بلن فوران واعيب يا دين حمو بلنتي واحد ترى لها كبحي واي واما تخافن النبي وهداد كبغدي من قوم قوم هداد وكبغدي خيانه هداد وكبغدي فانبذ اليهم حقوا اوتو العهد بلنكي حقه وضعوته وأشيقوي على سواء سواء حالات كتهي إنه نبلن جيرين إن الله إلهي لا يحب مجعل الخائنين بل فروا خائن موتا إلهينا خائنين تمجعل هذا قال يهين يا ذي مسلمين يهين تونا إلهي خائنين تمجعل مالك خائن يا ذا مرغنين واحد إلى ذا ورهيب بل إنك مجعل هي وقال ولا يحسبن يين أم لين الذين كفروا كوي قالوا سبقوا إني بدين أيان وإلهي كبدين أيان وإلهي كبيرين أيان سلا يين أم لين إنهم إيو لا يعجزون الله ما عجز قلين أيان مالك الصوي تقان كوا الله كبحسن كوا الله كبغبان وايو كوا الله إنتي كبغنتان ألا وايا ما الله كما بحسن وايا إلهي ساها أقادي سلا أقادي ولا يحسبن يين أم لين الذين كفروا كوا قالوا سبقوا إني بدين أيان وإلهي كبيرين أيان يين أم لين إنهم إيو كوا قالوا لا يعجزون الله الله ما عجز قلين كرا ولا عدوين الله عدنا كما عرري كرتو عدنا كما الدفاعي كرتو عدنا كما عرري كرتو وصدع حالك إما تخافن من قوم خيانة إن أحصبت يا محمد من قوم المعاهدين خيانة للعهد هذا صدع ضرينتو بأمارات ظاهرة بعضك علامات ظاهرة فانبي إليهم على سواء أطر بلنك إذن كبالين نجر سواك أطرح إليهم عهدهم على بينة ووضوح من الأمر هذا من معجز ما جاء في القرآن وحياله القرآن كله يميلوه ومما لا يوجد في الكلام كلام كفالي عربي أن يهد فصيح هذا يبلغ هذا بلن كوالي أطر بالي إنكو سواكو أين بلن جري إن الله لا يحب الخائنين ما جعل إلهي خائنين ولقى خائن هنقون ولا يحسبن يين أم لين الذين كفروا سبقوا إني بضين يانو إلهي كده يرين يه تحت مشيئتنا وقهرنا من كجل آنس لأنه قده يرين يه إنهم لا يعجزون إلهي ما عجز جرين يه بل هو قادر على الانتقام منهم إنه كأرقصه يكرى في كل لحظة إلا شيء من عسى هذه الأركب إلهه قبل كان لا يعجز أحد في الأرض ولا في السماء وصلوا آيات أود ضمين دون تعشر كيرنا بإذن الله تعالى وأمر عجيب حم بارسن أمر كاس أمر أن اللي ينسى وياه ألا وحولي وأعدوا دياري لهم للكفار لجهاد الكفار قال هذا جهاد كذا قد دياري مسلمين ما استطعتم وحيات كرتان دياري ومن قوة القوة قوة تببر ملتري قلب ملتري أعدوا لهم لجهاد الكفار ما استطعتم وحيات كرتان ومن قوة ومن رباط الخيل فرض الله ديار قرية وجهاد كالروح الحرق الله ديار قرية وما كي فرسك أها تابد أقوة ناكسنة جهاد كأم فعلا ما كو أها ما انت وطائرات يا دبابات وطيارية وي يا مدافع قارتك قارتك إساك قوش فرس حقوق يا ريا ما انت واجي ساس روحه أها قران في الدقائي تابد أقوة أنفع بلا جهاد كبو أها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فرض الله الحرق من رباط الطائرات والدبابات أي هذا ما أنت بدش هي أمور تصبح لغة جيلة ترهبون حالات كبغدين جلين إيسان به تببركا يا غلبكا يا جليلكا عدو الله ما كبغدين جلين إيسان وعدوكم علوين كبغدين جلين إيسان وآخرين كوكرنا وضغدين جلين إيسان ومن دونهم علو قال لا أكسوك أي لا تعلمونهم إذنك إيدان وغير الله يعلم إله يسوق ما أنت مقعية إنه بحية محاكمة وإرهاب من دواء إرهابي دواء إلهي ربا إرهابي النجيس كما من يد اللوني إلهي بأن أمر يينا إرهابينا عدو جيس وعدو جنة جنة وأصل رأى دي أصل كما يضان الرأى حقا موكا عيد واي واصلوا وحاد كرتاق وقوة إيا جليل لديار قرية مجرنا ديار قرية إذن كبغ لنجلين عدو إلهي إذن كنس عدو إلهي كوا كلامنا يدينكو كبرين جري كوا سكيا يعلو جاه ويدينكو أيانو جينو الله أجيه ومنافقين يهودي ولا بلال فريسي وهاك هذا ركضهم دي مسلمين تهدي أي من قن إسيا هذا من كاسك حوجا حوجا دع أديهم معه أمريكيين توس ما جرم هاي ساي وقوم ضوا واحدنا فعليه يا مكان الكل حني على قبحي كان صوم ما فجني مصور لاي حني على قبحي واتال قالوا عليه يا إيران بهايسة نقول إيران بان وكل يجي بهايسة كل يجي بهايسة ما حد شو ده اللي جاي عدالة يدين زيني لهي عدالة يساقى كويسة هورتا لبربورين لها موت عند طبقة شنكوضة لبربورين لها أنا أنشاب بربورية أنا أن هايسو دي وواح سعب وحن أغني أولا ويوي أول بي وأعدوا كتاك يا المسلمين تو يعمك وأعدوا الضياري اللهم لجهاد الكفار ما استضعتم وحي أذكرتان ومن قوتي أولا تببر من الفريئين لقاتاك مئة ومن رباط الخيل الجديد الضيارية تنهبون به حارتك عبسي جلين إيسان عدو الله وعدوه عدو إلهي إذن كانت عدو إذن وهذا المقلان كوحدة المسلمين تأبع ما إيروا موافقة عليه أما إن كتاب كوضة بمجسده إياه إنه أرعان دمعسن أما ألاب يربها يستع هل كأمي كوضة قيلنا بغضير بأله ترهدهم درس يحمى ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين كوكلنا وكبغ من جلنيتا ومن دونهم كوكسك أيوه لا تعلمونهم إذنك أيدان أغي الله هو سيعلمه أعدوا لقتال أعدائكم جميعا أنواع القوة المادية قوة مالية الديارية والمعنوية شهابا وحي إنما ذكر القوة هنا لأنه لم يكن لهم في بدل استعداد تام مسلمين تدقال في بدل واحد ديار قالوا أمرها كوحي رصوب أحد وصفرين يصوب وبعض كتلقى شيء بأعلى فنبهوا حل بلارنا يا على أن النصر قرقارك من غير استعداد لا يتأتى نصر إلهي ما يمادو هدان أصبرت الله إلى نقل الديار قالوا بي وأصبرت نصر كل من لها أنه كما هو نتعلم إذن الله بطل إلهي إله النوع قرقار ما أهضب نمو وضعيف أصبرت هل لي ما أدو مركان إله النوع قرقار هل لي ومن ربعض الخير الخير التي تربض في سبيل الله لوح الجري تنهبون به حالة كنا حمين جلين إيسان عدو الله وعدو كنا إلهي المؤمنين وإسكو عدو عدو وكافر تخيفون بتلك القوة الكفار أعداء الله وأعداءكم وآخرين نويد كبغدين جلين ومن دونهم كوا كسوكي هم المنافقون وين مجاهد بايد هم اليهود وين من بني قريظة ولا وروا أصحوا منافقين تأينيه لا تعلمونهم قوى كالإذنكم ما وجدين الله يعلمهم إله لا سعيدين أيه حالك ونعم وما تنفقوا وما أي ومن الذي شيء تنفقوا عبد حسان ضدوا ومن شيء في سبيل الله جهاد كان أكون بحسان يوفى إليكم والذين وفين يا ثواركيس حولها جهاد كان كقب خير نول وقال الله يحقى الجهاد يكون بحسان إلهي مكوب وفيني وأنتم إذن كان الله تظلمون الله إذن ظلمي ما يؤه وحي أبح ستين ثواب في سئنة ويداني ظلمي بين قول الله تاها كبقين إلهي وحمد ظلمي وما أي ومن الذي شيء تنفقوا ضده أبح حسين ومن شيئنا يهدو يري هاي يهدو بلي هاي في سبيل الله نأتكم بحسين جهاد يا إلهي درفي أضرب بحدين يوفى إليكم ثواب في سبيل الله ما يستري وأنتم إذن كان الله تظلمون لا إذن ظلمي ما يؤه إلا يذن ظلمي هكبقين هكبقين إلا يذن ظلمي وما تنفقوا من شيء في سبيل الله تنفقوا في الجهاد وفي صائر وجوه الخيرات يوفى إليكم تعطون جزاءه بعلى بنسين وافيا كاملا يوم القيامة وأنتم لا تظلمون لا تنقصون أجرين وحب الله إذن كلمي ماي وحب الله إذن كلمي ماي أجرين سوى رميز ترمى على بنسين وإن جنحوا للسلم وبالله توفيق والله سبحانه